أنا غريب وغربتي في عيونك لها مدارات ومسافات وبعد أحس شعري لو وقف فوق دونك وهيمي في ثورات مشاعرك وانقاد وان مرني ليل تشيله امتونك فجرك سكب حزني على روس الاشهاد ما عادي في صدري مكان الطعونك الجرح ينزف واكثر صبري فعلا غريب اطوار لكن ظنونك تلعب بفكري بين رغباتي وعناد ايهوهموك وحاولوا يخدعونك وتهت بك الخطوة على كف صياد تدريني روحي يمهم او يجونك ماني عن اللي خلف الاسوار نشاد قتلت حلمي يوم شمسه بكونك غابت وانا حزني مسافاتي وبلاد مدام خنتي واحد ما يخونك ما عاد لك عند موافيق وبعد تدريني ليه اقفيت لاني بدونك ارتاح لو ليلي تناهيد وسهاد انا سما وانتي مداهم عيونك سوي لهم في ليلة الاحباب مياد يا نسا ما باثرتني شجونك ولا عاد في قلبي لا الاشواق ميلاد تدريني روحي وتركي من يصونك لانتي هوى نفسي ولا هم لي انداد